أنا لله الدين الخالص. طب الكلام ماشي، كلمة أنا، طب إيه معنى أنا دي؟ أنا دي جاية ليه؟ قال لك ساعة يريد الله حكما ينبه إليه الأزهار يجعل له حرف استفتاح. ليه؟ قال لك العرب لما كانوا يتكلموا المتكلم أمير نفسه، يتكلم في أي وقت، إنما السامع مش هو، مش أي وقت يسمع، فيمكن ذهنه مشغول، فلما تقول له الحكم على طول كده يمكن لسه ذهنه ما جاش وياك، تقوم لازم تجيب كلمة كده تنبهه إنك هتتكلم كلام حلو. ألا ساعة ما تسمع ألا هيقول إيه ده هذا، ما تكون تقول ذا وخلاص. الله، يبقى اسمه حرف ايه؟ تنبيه، ليخرج السامع اللي ملوش خيار في الكلام، انت لك الخيار، انما هو ملوش خيار، فيمكن ذهنه مشغول، فقول له كلمة كده ايه تنبه مشاعره علشان يستمع منك ولا تفوته كلمة مما تقول، لان الكلام اللي هتقوله كلام نفيس. الا اكن لله الدين الخالص، لله الدين الايه الخالص، الدين الخالص لله، لله الدين الخالص. لما اقول ايه لزيد مال، يبقى ساعة ما قدمت الجر والمجرور ده عملت حاصر، لزيد المال هذا، يبقى يعني مش لمين، مش لغيره. فلما اقول لله الدين الخالص اللي هو ايه، فاعبد الله مخلصا له الايه الدين، يعني ما تجعلش له شريك فيها ابدا. طيب الا، انتهينا للتنبيه، لله الدين الخالص. ليه؟ قال لك لان الدين الخالص شرع مين؟ شرعه، وهو اللي يجازي عليه، فاحذر ان يكون عملك في منهج الله مقصود به غير الله، لان ده مش هيدي اجر ولا هينفعك باي حاجه تعملها لمين. كأن الله يريد أن يحصن حركة الإنسان في كل شيء، أن لا يصنع حركات لا تأتي له بالخير، بل بيقول له اعملها دي عشان يجي لك الخير، ربنا حريص على أن الخير يجي لك، قال له اعملها لي عشان أديك خير. ألا لله الدين الخالص. طيب المقابل الدين الخالص لمن بقى؟ ما فيش لا شرك ولا في أي حاجة، والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول الله يحكم بينهم، لأنهم إحنا كما قلنا كذابين في اللي بيقولوه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما قائلين ومبررين، إذا انزنقوا يعني يقولوا هو ربنا عمل لكم حاجة، فهو إن دول عملوا لكم إيه، دول ده ما يسمعوش ولا يرعم ولا مش عارف بعمل حاجة، يقول لك معنا بعدهم ليقربونا إلى الله إيه. طب اللي يقربوا الى الله زلفى مش يكون له مشهود بالتبعيات لله؟ لازم يكون مشهور بالتبعيات لله، ودول مش مشهورين بالتبعيه للايه؟ لله. انتم اللي بتنحتوهم الصنم بتروحوا تجيبوا حته جبل كده او تنبسطوا، يقول لك ده جرانيت وده جبل مش عارف ايه، وتيجي في حته كده وتقعد تنحت فيها بالادوم، وبعدين تحطه وين الهواء وقع وكسر دراعه، بيعدلوا بيجبروا دراع الاله. شوف ايه الخيبه دي. والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ليبرروا خزيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، خلاص إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ساعد يقول إن الله يحكم بينهم، ده كلمة ترهب، يقول له بس الحكم بيننا وبين بعض مين؟ فساعة المؤمن ما قلنا الحكم بينه وبين ربنا، يبقى بيقولها عن اعتقاد ان الله سيحكم، ان هيجي يوم ملوش الا الحكم، الا لمين؟ الا الحكم لله بس، يبقى ضامن الايه؟ دوك يخاف، دوك ساعة ما تيجي مثلا تقول يا شيخ الله انا حكمت ربنا بينه وبينك، يبقى معناها حين تقولها انت مطمئن لان الحق معك. والذل يقول لك انا يا شيخ انا ربنا هو الوكيل بيني وبينك، يوم يزعل لو انه ناصح يقول له انا قبلت هذه الوكاله، يبقى دليل على انه مش خايف من ايه، مش خايف من حاجه. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وبعدين هيحكم بينهم في الوقت لمين اللي ما فيش احد له حكم،